إبراهيم أين أنت؟ شفنا النص الأولاني من حياة أبونا إبراهيم، ناخد النص الثاني من حياته. شفنا أبونا إبراهيم لما خرج، ولما تعطل في حران، ولما نجح مع لوط، ولما فشل في موضوع مصر وجرار ربنا ستر عليه، ولما شاف ربنا بيقول له كن كاملا سر أمامي وكن كاملا، وموضوع سارة وهاجر اللي عمل له أزمة. ندخل في سارة بقى. سارة أين أنت؟ أو إبراهيم أين أنت من سارة؟ قال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، سارة يعني فرح، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، هو شايف سارة عجوزة ومش هتجيب عيال خلاص، فبرضه هو ضحك مش قادر يصدق إن سارة دي هتشيل عيال. وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة؟ جابها في نفسه ما جابهاش فيها الأول. وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، يعني عاوز يقول له خلاص بدل إسماعيل موجود خلاص يعني كويس كده. فقال الله، خلي بالكوا كل ده يضعف، يعني هو في الوقت ده اتهز إيمانه برضه لأن الوعد كان لسه موجود، بس هو ابتدى مش مصدق. بل سارة امرأتك تلد لك ابنه وتدعو اسمه إسحاق، إسحاق يعني ضحك على فكرة. لما لقى ضحك قال له طب أنا هفكرك بقى، هيفضل طول عمرك كل ما تنادي عليه إسحاق تضحك، كل ما تنادي اسمك ابنك تفتكر إنها حاجة تضحك إن إسحاق ده يجي بعد 100 سنة، فطول النهار يقول له يا إسحاق ويضحك لأنه معقول الولد ده جه بعد 100 سنة إزاي. فقال له هنسميه ضحك، نسميه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعد. وبعدين ربنا يسوع بقى انتوا عارفين الزيارة بتاعته، راح واتنين ملايكة وكان أبونا إبراهيم قاعد على باب الخيمة وشايف التلاتة جايين، قام سجد لهم ولازم أضيفكم، وحسب تعبير بولس الرسول أضاف أناس، أضاف ملائكة وهو لا يعلم. وهم قاعدين ربنا يسوع بقى، ما هو واحد من التلاتة، فابتدى يقول له خلاص أنا جاي ما أكون معاك ولد. وهو أبونا إبراهيم واقف يخدم عليهم كده، وسارة جوه في الخيمة سمع. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ يعني هما الاثنين ضحكوا، خلي بالكم أبونا إبراهيم ضحك وسارة برضو في اللقاء الثاني ضحكت عشان ما نظلمش سارة برضو، الاثنين ضحكوا لأنه بقت الحكاية بعيدة قوي، بقت حاجة تضحك يعني مش معقول الكلام ده. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة تاني قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شيخ؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة. في اللقاء ده بعدها بسنة بالظبط إسحاق كان موجود، زمان الحياة يعني سنة. فقال الذين قاعدين مع بعض يا إبراهيم السنة الجايزة دلوقتي يكون معك إسحاق نحو زمان الحياة ويقول لسارة ابن. فأنكرت سارة، سارة خافت لربنا يزعل، قائلة لم أضحك لأنها خافت. فربنا مش عاوزها تكذب، قال لها لا ضحكت، معلش أنا مش زعلان بس أنت ضحكت، ما تنكريش إنك ضحكت. سارة بقى اسمها أم الأفراح. بمعنى إيه؟ في ناس بتضحك في الدنيا دي، إنما اللي يضحك في الدنيا دي كتير ممكن ما يضحكش تاني، لكن اللي يصبر ويبكي هيفضل يضحك إلى الأبد، يعني يبقى فرحان على طول. سارة خدت اللقب سارة وهي 90 سنة، بقت أم الأفراح، شافت ابنها وهي 90 سنة، قعدت 90 سنة مستنية اليوم ده. بصبركم تقتنون أنفسكم. أين أنت من موضوع الصبر؟ وأين أنت من موضوع الفرح؟ هل أنت فرحان بكلام ربنا ولا خلاص بتضحك على كلام ربنا؟ ربنا لما يقول حاجة بتضحك ولا بتصدق؟ أنت فرحان بربنا ولا شاكك في كلام ربنا؟ لما اتولد إسحاق كان في وصية ربنا قالها قبل كده لأبونا إبراهيم، قال له في اليوم الثامن يختن. أبونا إبراهيم اتختن على كبر، إنما بعد كده مولود البيت لازم في اليوم الثامن يختن زي ما حصل مع ربنا يسوع له المجد. لكن في الأول الختان وقع عليهم كلهم، يعني أول مرة الختان وقع على الكبار. عارفين زي إيه؟ زي فرق واحد يتعمد على كبير وواحد يتعمد وهو طفل. إحنا نعمد الطفل ونعمد الكبير لو دخل الإيمان وهو كبير، إنما تفضل القاعدة كل اللي يتولد عندنا ياخد النعمة وهو صغير، نأجلها ليه؟ لكن الكبير اللي هينضم ياخد النعمة منين ما يدخل. وظهر له الرب. موقف تاني، احنا ما زلنا في موضوع ابراهيم اين انت؟ يعني ايه؟ احنا مطرح ابونا ابراهيم، كل شويه ربنا بيقول يا فلان انت فين في المرحله دي؟ انت فين مني؟ نرجع تاني للقاء التاريخي بتاع الثلاث ملائكه. وظهر له الرب عند بلوطات ممره وهو جالس في باب خيمه وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثه رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجر. فأخذ كسرة خبز فآخذ كسرة خبز تسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت. أول ملحوظة عاوز أقولها أنه كان الكلام ده وقت حر النهار. ساعات الواحد في عز الظهر يبقى ما عندوش خلق كده يضايف ويجامل ويخدم، الدنيا حر الواحد عاوز ينام. وهو ده الاختبار بتاع المحبة، أنت مستعد تخدم الناس حتى وقت الحر؟ يعني في الوقت اللي الناس بتهرب من الحر وترتاح، عاوز تشوف ربنا اخدم حتى وانت تعبان. الخدمة وانت مرتاح غير الخدمة وانت تعبان، الخدمة وانت تعبان تخليك تشوف ربنا اكتر. فأين انت من الخدمة اللي فيها تعب؟ هل انت عند زي ابونا ابراهيم الراجل الشيخ العجوز اللي في عز الحر وقف يضايف الناس وماسك فيهم وهو ما يعرفهمش؟ لو عندك الروح دي هتشوف ربنا يفتح عينيك. انما لما تقول يا عم احنا خلينا يروحوا حالهم احسن، هتروح منك فرصه. عشان كده معلمنا بولس يقول لا تنسوا اضافه الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون. كان يقصد ابونا ابراهيم ضيافه الغرباء بما تحمله من مشقه ممكن تخليك تشوف ربنا. بعدين الملحوظه الثانيه، انه قيل عن ابونا ابراهيم لما نظر ركض. تصوروا راجل عجوز 100 سنه شاف ثلاثه جايين طلع يجري عليهم، مش يجري منهم، يجري عليهم. ايه يعني قد كده مشتاق للناس؟ بعدين ده راجل غني قوي ورجل الله محترم، انما من حبه في الخدمه لما يلاقي حد يتخدم يبقى بيجري عليه. انت بتجري من الناس ولا بتجري على الناس؟ تجري تخدم ولا تجري من الخدمة؟ تبقى فرحان قوي ان جات لك فرصة تتعب فيها، ولا فرحان انك وزعت الموضوع ده ومش هتتعب؟ بتفكر ازاي؟ لما نظر ركض، كل الحاجات دي هي اللي خلته يكلم المسيح ويشوفه بعينيه. ربنا يسوع قال ابوكم ابراهيم رأى يومي، يعني المسيح نفسه قال انا قابلت ابونا ابراهيم وخليته يشوفني. اشمعنى يا رب ابونا ابراهيم؟ يعني احنا نفسنا نشوفك. قال طب يلا اجروا انتوا كمان، اجروا اجروا على محبة الناس وانا اخليكم تشوفوا. اين انت من هذه الدرجة من محبة الناس؟ هل تسرع وتركض لخدمة الناس؟ اي ناس؟ الغرب، الغريب قبل القريب. ثالث نقطة برضو في النص يقول أبونا إبراهيم اللي هو سيد العبيد كلهم، يقول للغرب دول لا تتجاوز عبدك، لأن الغرب التلاتة في واحد ماشي قدام واتنين وراه، فالرئيس اللي قدام ده ربنا يسوع بس ما كانش يعرفه، فيقول له لا تتجاوز عبدك. عبدك يا ابونا ابراهيم ده انت الكبير وانت الغني وانت سيد البرية دي كلها، انما قال له مش ممكن تمشي كده، انا عبدك. طبعا ربنا يحب الكلام التواضع ده، ولا تتجاوز، يا مش هسيبك تمشي، ما تعديش عليا كده ابدا، لازم اخد بركتك. كم واحد بيمسك في الناس ويحب الناس ويخدم الناس وبالتضاع وبأدب شديد. وبعدين قعد وضيفهم وطبخ وصار، راحت جابت الخروف وعمل عزومة كبيرة والدنيا كانت حلوة. وقف أبونا إبراهيم مش قاعد معاهم حتى، أبونا إبراهيم وقف كده لأنه مستكتر يقعد معاهم. وبعدين قاموا يمشوا ماشيين في اتجاه سدوم، لأن الملاكين دول هم اللي رايحين سدوم عشان يخلصوا لوط، وهو أبونا إبراهيم مش فاهم. ويحصل موقف غريب جدا، يقول إيه، قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. يعني رب أبونا إبراهيم ماشي مع المسيح واتنين ملائكة جنبه وماشيين ناحية سدوم عشان بس يشيعهم. فقال الرب اللي هو واحد من الثلاثة ربنا يسوع، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ حاجة غريبة وعجيبة جدا، ربنا بيقول هو ينفع أخبي عن إبراهيم؟ طبعا ينفع يا رب، فيها ايه يا عم، انت ربنا عاوز تخبي خبي. انما لما يلاقي واحد قريب منه قوي كده وطيب قوي زي ابونا ابراهيم، ربنا يقول ما ينفعش اخبي عنه. شوف بتوصل العلاقه لايه، اين انت من صداقه الله، اين انت من هذه الدرجه من الداله. تصور ربنا يقول مش هينفع ما اقولكش، مش هينفع. ليه ما ينفعش؟ فين لما يكونوا اتنين اصحاب قوي، وبعدين فجأة انت تسافر وصاحبك ما يكونش عارف، وبعدين تقول ده انا سافرت من غير ما اقول له، لحسن يزعل. فاهمين؟ مش لانه مرتبط معاك في السفر ولا حاجة، لكن لانه من كتر الصداقة في حاجات خلاص ما ينفعش تستخبى، كان لازم اقول له ان انا مسافر. فربنا دلوقتي بقى مش قادر ما يقولش لابونا ابراهيم هيعمل ايه، بس هيبقى فيها زعله. حاجه عجيبه، فين احنا من المستوى ده؟ اين انت من صداقه الله؟ ربنا بيعرض علينا كده، عاوز تقرب لهذه الدرجه قرب. ربنا يكشف لبولس الرسول يقول له ايامك قربت، يقول له طب اديني فرصة بس اخدم كذا وكذا، حاضر. بعد شوية يقول له هتيجي، قال له نيجي. يعني بولس الرسول لما دخل سجن روما في الأول كل الناس كانت فاكراه يستشهد، قال لهم لا ربنا ايه اللي هقعد، ولما دخل سجن روما تاني مرة قال لهم ربنا ايه اللي انا ماشي، ايه ده، هل اخفي عن بولس ما انا فاعله؟ لازم اقول له. بطرس الرسول نفس الكلام في اخر حياته، يقول عالما ان خلع مسكني قد اقترب كما اعلمني الرب. ربنا بيقول لك اه طبعا، ما ينفعش ما يقوليش، ياخدني فجأة زي الناس، انا صاحبه همشي زي الناس فجأة؟ لا، هو قايل لي ان خلع مسكني قد اقترب. يا بختهم الناس دول، لدرجة ربنا يقول له الميعاد بتاعه عشان هو صديقه، خلاص مفيش مفاجآت. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. هو كمان بيقول إيه ربنا؟ بيقول لأني عرفته. يعني إيه؟ يعني لما الواحد يقرب من ربنا قوي، ربنا يعرفه قوي ويعرفه قوي. تاني، ربنا يعرفه قوي ويعرفه قوي. يعرفه قوي يعني يدخل في كل تفاصيل حياته، ويعرفوا نفسه أكتر كتير من الأول. عشان كده بولس قال عن نفسه، قال إيه؟ قال الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. يعني المعرفة دي حاجة ما بتخلص، معرفة الله موضوع يبدأ ولا ينتهي، لأن ده صداقة الله. أدخل قرب، كل شوية تقرب من ربنا تحس إنك كده ما كنتش أعرفك خالص. أيوب اللي كان راجل تقي يعرف ربنا كويس، بعد سنين قال له بسمع الأذن سمعت عنك، طلعت ما كنتش أعرفك، الآن فقط رأتك عيناي. يا ترى الواحد بيحس بزي كل مادة يدخل يحس إن ربنا إيه ده يا رب، ده أنا ما كنتش أعرفك، ده أنت أحلى كتير من اللي أنا كنت أعرفه. ها بتحس بزي كل شوية إنك بتعرف ربنا عن قرب، بتتعرف بيه أكتر. لكي يوصي بنيه، ربنا يهمه أنك تسلم لأولادك معرفته. أبونا إبراهيم حكى لإسحاق، قال له يا إسحاق يا ابني أنا شفت المسيح كتير، حكيت مع ربنا كده، ربنا صاحبي ما يخبيش عني، وأنا في كل خطوة كنت أعمل مذبح. دي هنشوفها في إسحاق إن عايشنا بعد شوية. فهو سلم لإسحاق العلاقة، المعرفة. بتسلم أولادك إيه؟ بتحكي عن ربنا كشخص صديق ولا موضوع في كتاب؟ ربنا بالنسبة لك إيه؟ بتقدمه للناس كمن يعرفه معرفة العشرة ولا معرفة المعلومات؟ ربنا لما مشي شوية قال للملائكة اسبقوني، اسبقوني على سدوم وعمور، هما معاهم أوردر، معاهم أمر هيدخلوا يحرقوا البلد، ومعاهم اوردر لسه ابونا ابراهيم ما يعرفوش ينقذوا لوط. فربنا عاوز يحكي مع ابونا ابراهيم لوحدهم، فمشي الملائكه، وزع الملائكه عشان دلوقتي هيحصل فصال ما تكررش في التاريخ. فقال لا الملائكه مش قدها دي، سيبونا لوحدنا خالص، فوزع الملائكه. فيقول بقى الكتاب التعبير الجميل اللي اتقال عن ابونا ابراهيم، اما ابراهيم فكان لم يزل واقفا أو قائما أمام الرب. يعني ظهر حكاية خدت كذا ساعة، زي ما تقولوا مشى الملائكة ووقفوا في الصحراء كده وشهم في وش بعض، وأبونا إبراهيم مش راضي يسيب المسيح، وربنا يسوع مبسوط بالوقف وقاعدين يحكوا، وهو خلاص عارف إن ده ربنا. شوفوا بقى العظمة. يعني هل الواحد لم يزل قائما أمام الرب؟ يعني أين أنت من الصلاة الدائمة؟ لم يزل قائما أمام الرب، تعبير عجيب. هل واحد فينا ممكن يصلي ساعات؟ هل واحد ممكن يقف مع ربنا أيام؟ ما هو دي الصداقة. موسى لما يقعد 40 يوم مع ربنا لازم يبقى صديق، لازم. إنما إحنا لما نكمل نص ساعة صلاة نبقى عاوزين أصدقاء العريس، لا مفيش. لم يزل قائما أمام الرب، واحد بيقف مع ربنا فترات طويلة، فالفترات الطويلة دي بتخليه عارف ربنا وربنا عارفه كويس. أين أنت من التعبير ده، من لم يزل قائما أمام الرب؟ تبقى الدنيا بتتحرق بره، وانت يا ابونا إبراهيم بتنقذ الدنيا بصلاتك. يا ابونا إبراهيم كان هينقذ سدوم وعمور، بس ما لقوش عشرة، ما لقوش عشرة انفار يسندوا معاه، انما هو كان هينقذ سدوم وعمور بالوقفة دي، انتوا عارفين كده كان هيبان دلوقتي، انما طلع ما فيش عشرة رجالة عليهم يعني القيمة ينقذوا يشيلوا معاه الشيلة، هو يشيل البلد كلها بس عاوز عشرة عدلين. فتقدم ابراهيم وقال افتهلك البار مع الاثيم؟ ابونا ابراهيم بقى لما استفرد ربنا يسوع الملائكة مشوا، فايه راجل عجوز بقى ايه وحمقي شويه كده، قال له ايه ده اللي انت هتعمله ده؟ لان ربنا قال له بص يا ابونا ابراهيم كفايه على سدوم وعمورة كده، شرهم صعب امامي كفايه، لازم يهلكوا. فهو ابونا ابراهيم في باله مين؟ في باله لوط، ما هو لوط هناك لسه وبيحبه، مشكله انه بيحبه بالرغم من كل اللي عمله، وهو شايف لوط حلو وما يعرفش ان لوط ما بقاش حلو، انما هو في عينين أبوه استحل، قال له إزاي؟ إزاي تحرق سدوم؟ أفتهلك البار، يقصد لوط، مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا. وبعدين هو كسف يقول له لوط، هو عارف إن لوط عامل عملة، فقال له أقصد ما يمكن في 50 واحد كويس. قال له خلاص لو في 50 واحد كويس بلاش تحرق. فظهر أبونا إبراهيم قال شكلها مش هتطلع 50. قال له طب لو كانوا 40. بس قبل ما يقول له كده شوف السطر الخامس، أجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يعني رجع إيه بقى؟ يعني رجع لورا شوية وقال له بص يا رب طول بالك عليا، أنا شوية تراب، أنت كبير فلازم تستحملني، فبقول إيه؟ أنت وافقت على 50، ما توافقش على 40. وهو طلب، فلقى ربنا قال له ماشي. فعارف لما تروح تشتري عربية مثلا وتقول مثلا 1000 جنيه يقول لك ماشي، تقول يا ريتني قلت 800، مش كده؟ لو كنت قلت 800 كان واقف. ينفع ترجع في كلامك؟ مع ربنا ينفع. فقال له طب نخليها 40، ربما نقص، الأول ماشي 5 5، نقص 50 بارا 5، هتهلك كل المدينة بالخمسة. يا بونا إبراهيم فصل كويس ده، هنا كده هنا لئيم شوية، هي قول أفتهلك بال45، إنما هو قال له على 5، هي مش مسؤولة 5، احنا بنتكلم في 50 أو 45، إنما هو جابها في 5، قال له يعني ما فرقتش 5 يعني. فقال لا أهلك إن وجدت 45، ربنا صلحها له. قال له أيوه أنا فاهم، حتى لو 45 مش أهلك. فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد 40، فقال لا أفعل من أجل 40. فقال لا يسخط المولى. طب أقول تاني وما تزعلش، أتكلم عسى أن يكون هناك 30، ابتدى ينزل 10 10 بقى، لا ربنا ماشي. فقال لا أفعل إن وجدت 30. قال إني قد شرعت أكلم المولى، يعني كل شوية عاوز يقول له معلش معلش أنت كبير يا رب، أنت كبير وأنا صغير، خدني على عقلي كمان، طب ما نخليه 20. عسى أن يوجد هناك 20، فقال لا أهلك من أجل 20. فقال لا يسخط المولى. إيه ده؟ إيه الطيبة دي؟ مين يقبل الفصال ده؟ إيه الحوار العجيب ده؟ دول أصدقاء على أعلى درجة، ده بيفاصل في خلاص بلد، ده العالم معلق. مرة قريت كلمة زي كده في أصبع أبونا إبراهيم، مصير العالم معلق في أصبعه بسبب الدالة اللي بينه وبين ربنا. عرفتوا مكانة العذراء بقى اللي هي أبونا إبراهيم يبوس إيديها؟ العالم كله معلق في صلواتها وشفاعتها، لأنه إذا كان أبونا إبراهيم بيفاصل مع ربنا وربنا بيمشي معه من أجل الدالة أو الشفاعة اللي في ناس ما بتعجبهاش الشفاعة. ده إيه العظمة دي؟ قال له طب بص هتكلم هذه المرة فقط. هو نفسه زهق أبونا إبراهيم، فقال له طب آخر مرة، إنما ربنا ما قفلش، ربنا ما قفلش الباب، هو إبراهيم اللي قفل. قال له طب آخر مرة وخلاص 10. قال له لا أهلك من أجل 10. هو كل مرة مستني ربنا يقول له كفاية بقى، وربنا ما بيقولش كفاية، ماشي لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب. وعندما فرغ من مع الكلام، ربنا ما مشيش غير لما إبراهيم خلص كلام. يا سلام، إيه ده العظمة دي؟ الملائكة مشوا لكن ربنا ما مشيش، لازم إبراهيم يخلص كلام. أين أنت من الدالة؟ ليك مكان عند ربنا قد إيه؟ ليك شفاعة عند ربنا ولا لأ؟ طلبة البار تقتدر في فعلها كثيرا، صحيح؟ طب ما نفسكش تبقى بار عشان طلبتك تقتدر؟ تقدم إبراهيم حاشا لك، بداية الكلام كانت كده حاشا لك، كأنه بيزعق في ربنا يقول له اوعى تعمل كده، تقول لربنا كده معلش، اصحاب في بعض. وبعدين من 50 ل10 وربنا ماشي معاه. وجاء الملكان إلى سدوم، وكان لوط جالسا في باب سدوم، لوط مش دريان، مش دريان باللي بيحصل في ظهره. لوط مش عارف ان في شخص خايف عليه وبيصلي له. في ناس بيصلوا لنا احنا مش عارفينهم، وقد نكون عايشين بصلواتهم. لوط مش دريان انها اليوم الاخير في سدوم. لوط قاعد على باب خيمته زي كل يوم يتفرج على اللي رايح واللي على اللي جاي، وهو مش عارف انه حكم عليه بالاعدام لولا واحد وقف قدام ربنا يقول له بلاش يا رب، بلاش لوط. والغريب والعجيب ان بالرغم ان ربنا الفصال رسي على 10 ومفيش 10 يبقى لازم سدوم تتحرق كلها، انما ربنا عمل استثناء للشخص اللي ابونا ابراهيم ما قدرش يتكلم فيه. فمين؟ يعني ابونا ابراهيم نفسه يقول له طب لوط، عاوز يقول له كده طب لوط، انما مكسوف لان لوط عامل عمله. فربنا قال له واللي في قلبك انا هعمله يا ابراهيم من غير ما تقول، واللي نفسك فيه عشان خاطر عينيك هعمله لك من غير حتى ما تتكلم. لوط وبيته في عيني عشانك. فاهمين المعنى؟ لان كده الحكم صدر بهلاك سدوم وعمورة بدون استثناء، ما فيش 10 يبقى لازم المدينة تخرب. انما ربنا قال لا، ابونا ابراهيم هيزعل لو عرف ان لوط اتحرق. لوط لازم يخلص كما بنار، لازم اطلعه من وسط النار، مش عشان لوط كويس، عشان عم ابراهيم اللي عمل يصلي. شوفوا المكانة دي، اين انت من العلاقة دي؟ عاوز تبقى لوط ولا ابراهيم؟ عاوز تبقى لوط خلاصك معلق بسبب الدلع، ولا عاوز تبقى ابراهيم اللي بيك يخلص ملايين؟ عاوز تبقى انهي؟ تبقى لوط اللي مش دريان ان النار داخل عليها تاكله لولا واحد بيشفع فيه، ولا تبقى ابراهيم الشفيع اللي بصلاته ينقذ كثيرين؟ الدالة والشفاعة تدخلنا على موضوع تاني. ندخل على مرحلة أخرى، مرحلة ولادة إسحاق. اتولد إسحاق، جه إسحاق والضحك مال البيت. إبراهيم بيضحك وهو شايله، وسارة بتضحك، وإسحاق ضحكت الدنيا كلها 100 سنة وتسعين سنة وشهر، فحاجة يعني مش طبيعية. وكل ما يشوفوه أشكرك يا رب على النعمة اللي احنا فيها. وبعدين يحصل ايه؟ في عيد ميلاده الأولاني عاملين عيد ميلاد إسحاق الأولاني. مين بقى اللي متغاظ اللي كان على الحجر قبل كده؟ إسماعيل ب14 سنة. فالظاهر قرصه بقى واللي عمل حركات العيال دي عشان يعني متغاظ منه. سارة بقى ايه؟ كانت هتاكله، فقالت لابونا ابراهيم مشيهم خلاص، مشيهم. ابونا ابراهيم هيمشي ابنه؟ صعب قوي. فصعب عليه. اول مره نسمع ان ابونا ابراهيم اتنرفز، قبح الكلام جدا في عيني ابراهيم. انما هو على فكره عنده ضبط نفس، ده قديس عظيم. انما اتضايق جدا من طلب سر وما كانش هيسمع لها المره دي. الغريب ان ربنا قال له اسمع ليها المره دي، المره اللي فاتت يا ريتك ما سمعت، المره دي هتسمع مش عشان خاطر سر، يا سر غلطانه في طلباتها، انما هتسمع لان انا عندي قانون من الاول انت ما سمعتوش، لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحر. انا وعدك بميراث لابنك من صلبك بالوعد، بره الوعد مفيش ورث. انا اسماعيل عشان خاطرك هحمي، بس في الدنيا بس. اسماعيل اخر الدنيا بس، ملوش عندي مصيب. انما نفصلهم عن بعض لان اسحاق اللي له الميراث. اين انت في المشاكل؟ بتعمل ايه لما بتحصل مشكله في بيتك؟ هل بتستنى ربنا يقول رايه، ولا بيقبح في عينيك وتتصرف؟ في مشاكل هتحصل، في زعل، اجري على ربنا شوف رأيه، لا يكون رأيك غير رأيه. أين أنت من إرادة الله؟ على غير العادة كان متخيل ان ربنا يقول له لا طبعا ساره غلطانه يعيشوا مع بعض، انما ربنا قال له لا يا ابونا ابراهيم مشي اسماعيل من البيت، اسماعيل ملوش نصيب. هنا ساعات الواحد يمشي بدماغه فيتهيأ له ربنا عاوز حاجة معينة، لا اسمع ربنا زي ما بيقول لأن ربنا شايف حاجة أنت مش شايف، فما تفكرش بدماغك وتقول ربنا قال، لا، لأن أبونا إبراهيم لو فكر بدماغه يقول لا طب ما إسماعيل يتظلم، لما ربنا له حكمة تاني. اخلي نفسك عشان ربنا يتكلم ويقول رأيه. أين أنت من إرادة الله؟ هل بتدور على رأي ربنا كما هو ولا بتمشي بعقلك؟ أين أنت من الخسارة؟ طبعا كان صعب على أبونا إبراهيم جدا أنه ياخد إسماعيل ويشيله زمزمية وشنطة وياخده بعيد، خلاص بقى هيودعه آخر مرة هيشوفه، صعب مهما كان ابنه، إنما ربنا قال خلاص ده هتخسره، ده ما ينفعش يبقى ابنك، ما ينفعش يقعد في بيتك، لأنه ده جه من الأول غلط على غير رغبته. صعب، هتخسر أحيانا في علاقتك مع ربنا، أنت بتخسر ولا ما بتقبلش تخسر؟ أين أنت من الخسارة؟ بولس الرسول قال خسرت، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. ما كانش عندي مشكلة أخسر أهلي، بولس خسر أهله وخسر فلوس وخسر مركزه الاجتماعي وخسر حاجات كتير قوي، قال كفايه عليا ربنا، مستعد اخسر حاجات كتير بس ربنا لا، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح. ندخل بقى على اصعب امتحان، اين انت من الامتحانات بقى؟ قربنا نخلص. جاء اليوم الصعب جدا، اسحاق كبر بقى يعني 15 20 سنة محدش عارف بالظبط، لكن يعني كبر وخلاص اسماعيل راح لحاله. وجي اليوم الصعب، الله امتحن ابراهيم وقال له يا ابراهيم نعم يا رب، خلاص هم اصحاب من بدري، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه وروح ارض المريع واصعده هناك محرق على احد الجبال. لو واحد غير ابونا ابراهيم ما يعرفش ربنا كويس يقول اكيد ده مش صوت ربنا، لا لا، إنما أبونا إبراهيم بقاله 50 سنة بيسمع صوت ربنا، فمش هينفع يقول يتهيأ لي وما يتهيأ ليش، هو ربنا. بس طلب غريب جدا وطلب عجيب جدا وطلب يوجع القلب جدا. إحنا ساعات لما يبقى في طلب صعب تقول لا مش معقول مش معقول، ليه مش معقول؟ ساعات ربنا يطلب طلبات صعبة وتقول لا مش صوت ربنا، ايوه عشان انا وانت مش قريبين كفايه فما بنعرفش نميز الصوت، بس ابونا ابراهيم ده ربنا صاحبه مش هيعرف صوته، فعارف صوته كويس، قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه هتولي محرقه معك. اين انت من الامتحانات الصعبه بتاعت ربنا؟ لو ربنا طلب منك حاجه غاليه، شخص غالي، لو طلب منك حاجة على غير رغبتك خالص، تقدر دي ولا ما تقدرش؟ أين أنت في المرحلة دي؟ ربنا بيدلعنا، ربنا بيطبطب علينا، ربنا بيطلبش مننا طلبات كبيرة لأن عارف إن إحنا مش قد المستوى، لكن ممكن يجي يوم ينطلب منك طلب ويبقى امتحان، امتحان يا تسقط يا تنجح. أبونا إبراهيم نجح بتفوق، يقول الكتاب فبكر إبراهيم صباحا ولا اللي لغى قلبه خالص، كأنه مش هو خالص. يا أبونا إبراهيم أنت بقيت 120 سنة بس حياتك كلها قلبك فيه، ضحكة عمرك، هتقول إيه لسارة؟ هترجع تقول لها ذبحته بإيدي؟ هتعمل ايه؟ ايه اللي انت هتعمله؟ من الصبح بدري طلباتك اوامر يا رب، اللي هتقوله هعمله. بكر ابراهيم وشد على الحمار وخد 2 من الغلمان واسحاق ابنه، مش قادر يقول لحد، هيحكي لمين؟ لا يقدر يقول لاسحاق ولا يقدر يقول لام اسحاق ولا يقدر يقول لعياله، مش قادر يحكي، طلب ما صعب. ولو قال لأي حد هيمنعوه، كتم في قلبه بينه وبين ربنا وخد الشغلانة وطلع وذهب للموضع الذي قال له الله، وراح لحتة أرض المرية. أرض المرية جبل المرية كده والجلجسة كده في وش بعض، يقولوا كده يعني الجلجسة اللي اتصلب عليها المسيح هنا وإسحاق كان بيتذبح هنا قصاد بعض على طول في وش بعض، لأن ده موقف تاريخي إن أبونا إبراهيم هيرفع السكين على ابنه والآب يذبح ابنه من أجل خلاصه. بس الآب اللي ذبح ابنه مسك إيد أبونا إبراهيم وقال له لا ما تذبحش، أنت أذبح، أنت مش قدها، أنت أب بشري مهما كنت مش هتقدر عليها، إنما سيبها لي أنا. فهمتوا ليه في خميس العهد بنقرأ ذبح إسحاق؟ عشان نعرف قد إيه اللي عمله الآب والابن صعب جدا. نحط أجمل منظر في تاريخ البشرية، أب هيقدم ابنه الوحيد لربنا ذبيحة، يقول له لا يا ابني ما تعملش كده، أنا اللي عمل كده، صعب عليك سيبها لي أنا، أنا اللي بحبك أكتر فأنا اللي هقدم ابني الوحيد ذبيحة عنك، إنما أنت مهما كنت مش هتقدر، قلبك مش هيستحمل. عشان كده يقول بولس الرسول الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. قام يقول ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق أحد الجبال، طبعا ما رضاش يقول له أنهي جبل كالعادة، ما إبراهيم واخد على كده يمشي وربنا يشاور له لكن ما يقولوش بدري كل حاجة. وبعدين وصلوا في اليوم الثالث، طبعا هنا الإشارات دقيقة لليوم الثالث، لازم أصل هو من ساعة ما طلع من بيته إسحاق في دماغه إيه؟ مات، فاهمين الفكرة؟ يعني من قبلها بثلاث أيام أول ما سمع الخبر ما هو مش متوقع إن ربنا يرجع فيه، فكل اللي بيدور في دماغ أبونا إبراهيم ابني مات. ثلاث أيام يا عيني أبونا إبراهيم قلبه مفتور على إسحاق، هو إسحاق ماشي جنبه بس خلاص هو حاطط في باله هروح الجبل وأرجع لوحدي، انما في اليوم الثالث هيرجع باسحاق، صح؟ فاهمين القيامه؟ هيرجع اليوم الثالث واسحاق راجع معاه. فعشان كده الكتاب قال في اليوم الثالث وصلوا الجبل، لكن هو بقاله ثلاث ايام قلبه خلاص بيتقطع لان اسحاق كمان مات. نجح ابونا ابراهيم في الاختبار، واصعب اختبار في حياته ده بقى اللي خلاه ايه عند ربنا كبير خالص بقى. بعد المستوى ده من التقدمة من التضحية بقى أبونا إبراهيم بقى عند ربنا ما فيش زيه في التاريخ، لدرجة كتاب العهد الجديد يبدأ بسطر جميل قوي، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم، ابن داود ابن إبراهيم، شخصيتين كده غاليين لما ندرسهم بكرة داود. يعني إيه الاثنين اللي بتوع العهد القديم اللي يدخلونا على المسيح؟ يعني يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، عشان نعرف ان دول اللي عرفوا يحبوا ربنا قوي. فعاوز ربنا يقول يعني هو ده بقى الشكل اللي انا عاوزه. انت فين من هذا المستوى؟ احنا كلنا فين؟ اين انت واين انا من طلبات صعبه زي كده، من واحد بيقدم أغلى ما يملك لربنا بطيب خاطر وربنا يقول له لا خلاص، أنا بس كنت عاوز أعرف الاستعداد، أنا كنت عاوز أمتحن قلبك، أنا كنت عاوز أوري الناس قد أنت شاطر، إنما أنا عارف كويس أنك شاطر وأنك بتحبني أكتر من ابنك وحيدك. عشان كده لما المسيح قال إن أحب أحد كان أكيد عنده إبراهيم في دماغه، أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكتر مني فلا يستحقني، إنما نقول لأبونا إبراهيم مستحق مستحق مستحق. ليه؟ لأنك حبيت ربنا أكتر من ابنك وحيدك. ربنا بقى لما عمل كده أبونا إبراهيم، ربنا بقى قال أحلى كلام لأبونا إبراهيم في تاريخه، قال له لأباركنك بركة. ده أنا هعمل فيك يا أبونا إبراهيم، هكافئك على الموقف ده مكافأة، ولا أكسرنك تكسيرا. لا تمد يدك للغلام ولا تفعل بي شيئا لأني علمت أنك خائف الله، لم تمسك ابنك وحيدك عني. ونظر وإذا كبش وراءه ممسك في القرنين، وذهب إبراهيم وأخذ الكبش. طبعا تخيلوا معايا عشان تحسوا ببهجة القيامة، شعور إبراهيم وهو ماسك الكبش، وفرحة أبونا إبراهيم وهو ماسك الكبش. لقى الفدا، لقى الذبيحة، لقى البديل. شوفوا فرحته، لأنه بقاله ثلاث أيام ما جاش في باله غير إن إسحاق مات، إنما دلوقتي ماسك الكبش في إيده المسيح بقى. فمين ذاك؟ ماسك المسيح فدا أو ابنه، فماسكه بمنتهى الفرح وبيربطه في الشجرة زي الصليب وبيذبحه بمنتهى السعادة. ليه؟ لأنه ده معناه حياة ابنه، لكن من غيره يبقى ابنه مات. فقال له بقى ايه؟ وقال له في المكان ده هيبقى جبل الرب يرى. يعني ايه الجبل ده؟ اسمه يهوى يرى، يعني الرب يرى. الرب يرى ماذا تفعل، الرب يرى قلبك، الرب يرى حبك، الرب يمتحن صبرك. ربنا شايف. كم واحد هيعرف يحب ربنا للدرجة دي؟ ونادى ملاك الرب إبراهيم وقال بذاتي أقسم. أول مرة في التاريخ وآخر مرة على فكرة، عشان كده بولس الرسول في العبرانيين قعد عمل عليها شغلانة الحتة دي، لأن بولس برضو غاوي أبونا إبراهيم كده. قال له بذاتي أقسم، أصل هيقسم بإيه؟ حتى بولس الرسول قال ربنا يوم يا ما يقسم، يقسم بإيه؟ الواحد ما يعرفش يقسم لأنه ما يملكش شعرة في رأسه، إنما ربنا في إيده كل حاجة. ما لزوم القسم يا رب؟ انت تقول من غير قسم، ما انت يعني اللي هتقوله هيمشي. انما من فرحة ربنا عشان يأكد قد ايه سعادته بهذا الامتحان والانتصار، قال له بذاتي اقسمت لأباركنك ولأكثرنك كنجوم السماء. رجع نفس الكلام تاني، كل ولادك يا ابونا ابراهيم. طبعا الكلام ده مش هيتحقق غير في السماء، يعني ربنا وصلنا كلنا السماء ونشوف حضن ابونا ابراهيم بقى وملايين من القديسين جوه حضنه. فاهمين ازاي؟ ادي بقى الوعد بتاع ابونا ابراهيم. قال له اسحاق، اسحاق ده ايه؟ ده ملايين هيبقوا اسحاق عندك في حضنك، ويفضلوا في حضنك الى الابد عشان اللي انت عملته ده. هتشوف بعينيك مش اسحاق، هتشوف ملايين من اسحاق كلهم غاليين عندك الى الابد. النار والسكين، أين أنت في التجربة؟ بتيجي تجارب، بتيجي أيام صعبة، تعرف تثبت، تعرف تاخدها بصلاة للآخر، تعرف تاخدها على رجليك، تعرف تسمع كلام ربنا حتى الدم. يا ريت الواحد يثبت في الامتحان ويحله لآخره كده. الله يرى، يعني الله يجد خروفا مناسبا. ودارت الأيام بعد 1800 سنة، يوحنا شاور على الخروف وقال هو ذا الكبش، هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. هو ده الكبش اللي مسكه ابونا ابراهيم زمان، هو ده اللي فدى اسحاق وكل اولاد اسحاق، هو ده سر الضحكة الى الابد، الحمل الحقيقي. ابراهيم ابراهيم لا تمد يدك. ربنا حنين، ساعات ما يسمح لناش باوجاع فوق طاقتنا، فربنا طيب، ما لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، يعطي مع التجربة المنفذ. وماتت أمنا سارة، دارت الأيام وسارة كملت 127 سنة. مين شاطر يقول كان عمر إسحاق كام؟ كام؟ 37. شاطرين، كان عمر إسحاق 37، ما جابت إسحاق وهي 90، فدلوقتي لما ماتت 127 يبقى إسحاق كان عمره 37. فحتى ربنا فرحه بأمه، يعني عاشت، لأنه كان ممكن تمشي بدري بعد 90 يعني، إنما حب يعني يفرحهم ببعض. وبعدين حصل موقف غريب وقت دفن سارة. إبراهيم حتى هذه اللحظة، وهو عمره كام دلوقتي؟ مين يقول؟ عمر أبونا إبراهيم ها؟ 137، فرق 10 سنين، فهو أكبر من سارة. حتى هذه اللحظة لا يملك شبر في الأرض. فبقت في مشكلة، هدفن فين؟ لازم أدفن في ملكي، فمضطر يشتري. فتفهمين المعنى؟ عشان كده بولس الرسول وقف عند دي، عجبته قوي. قال أبونا إبراهيم فضل أغنى واحد وأكثر واحد متغرب لآخر حياته، رفض يسكن إلا في خيمة، وعلم إسحاق كده، وعلم يعقوب كده. يفضلوا في خيام لآخر حياته، خيام يعني مفيش ملك. ما لهمش ملك. يوم ما تملك اتملك قبر مراته عشان يتدفن جنبها. طبعا أهل الأرض بيحبوا أبونا إبراهيم من كل قلبهم، فقالوا له خد اللي أنت عاوزه، إحنا ما صدقنا تطلب طلب، خد عينينا، خد أراضينا كلها. قال لهم لا، أنا عاوز حتة الحقل ده. قالوا له خده، قال لهم لا، أدفع ثمنه. يا عم خده، ده أنت بركة المنطقة، ده أنت كفاية تاخد من إيدينا حاجة. شوفوا بقى، لأنه قال له أبارك مباركيك، فكل اللي يحبوا أبونا إبراهيم واخدين بركة على حسه. إنما إبراهيم قال لازم أدفع، وأصر، أصر يدفع للآخر. كم كلمة حلوين كده، قام من أمام ميته. يعني إيه قام من أمام ميته؟ سارة دي شريكة حياته بقالها، بنأديكوا كلكم العمر، زيادة عن 80 سنة زواج، واخدين بالكم؟ عشرة طويلة جدا تهد أي إنسان، شريكة حياته بعد العمر ده. إنما قام من أمام ميته، عارفين معناها إيه؟ يعني غلب حزنه، ما انهزمش من حزنه، قام. يعني الموت ما يموتكش، دع الموتى يدفنون موتاهم. قام من أمام ميته، انتصر على الموت، وهيكمل حياته الأيام اللي جاية حتى لو لوحده، لأن عمره ما كان لوحده، كان ربنا دايما معاه. وسجد لشعب الأرض، أنت لسه فيك حيل تسجد؟ وبتسجد للناس؟ شوفوا الاتضاع، على الناس واقفة تجامله كلها، سجد لهم لغاية الأرض، التواضع بتاعه المعتاد، لأن بيقولوا له خد، خد كل البلاد اللي أنت عاوزها. وبعدين قال لهم تاخدوا فلوسكم على داير مليم زي ما أنتوا عاوزين، مش ممكن أخد حاجة ببلاش أبدا، لأن أنا مش هستغل إن أنا بركة، يعني أنا ما استغلش دي. أين أنت من هذه التقوى، الأمانة، القيامة، الأحزان، أين أنت؟ دروس بقى، شوف أنت فين وأبونا إبراهيم فين. أخيرا شاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، وجاء موقف صعب. إسحاق أمه ماتت وأبوه عجوز لازم يتجوز، يتجوز إزاي؟ فأبونا إبراهيم عنده رغبة، جاب لعازر الدمشقي التاني عجز خالص، قال له شوف يا ابني، ابني لازم يتجوز من بنات إخواتي، لأن دول اللي يعرفوا ربنا لغاية دلوقتي. لما ما يكونش في بنات، ما فيش غير واحدة تختارها له من اللي يعرفوا ربنا. طب يا ابونا إبراهيم خلاص بقى، يعني خد أي واحدة من الجيران والقبائل؟ أبدا. أين أنت من القرارات الكبيرة لأولادك أو في حياتك؟ هل متمسك برأي ربنا؟ أصر، قال له تسافر لغاية أور الكلدانيين وتدور على أهلي في حاران أو في أور الكلدانيين، وتشوف بنت تقية تيجي تتجوز ابني. وده كلام ده، في واحدة هتيجي تتجوز من غير ما تشوف العريس ولا أرض ولا، هي ما شافتش حاجة، تتجوز مين؟ قال له روح بس مصحوب بالصلاة، وانت فاكر احنا بنشتغل لوحدنا؟ روح بس، الباقي عليا. عليك يعني ايه؟ قال له مني لربنا، انا هسهل لك المسائل، انت روح، انا ليا كلام مع ربنا. فهمت الفكرة؟ ابونا ابراهيم من بيته بيجوز ابنه، ليه؟ لا يروح ولا يجي، عشان صاحب ربنا. هو بس رفع قلبه، رب اختار بنت كويسة لإسحاق. عشان كده العازر كان يثق في صلاة أبونا إبراهيم، ركع على باب البلد على بعد أميال، آلاف الأميال، وقال له من أجل أبونا إبراهيم حبيبك يسر لي الأمر. قال له أنت تقول أبونا إبراهيم ده؟ طلعت البنت في ساعتها على طول رفقة، أول بنت في وشه، كل ده عشان خاطر عيون أبونا إبراهيم. القرارات والاختيارات، أين أنت في اختياراتك وقراراتك؟ ربنا قدام عينك عاوز ترضيه بس، ولا ممكن تفكر زي ما الناس بتفكر؟ احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. قال له مش مهم يتجوز، المهم يتجوز بنت ربنا. يا واحدة بتخاف ربنا يبلاش، كم ما يرجعش هناك. ربنا قال نطلع ما نرجعش، يبقى مش هنرجع، مش هنفكر بطريقة الدنيا أبدا. الله يرسل ملاكه أمامك، دي الدعوة اللي قالها ابونا إبراهيم. طبعا لأزر حاسس بيها طول السك، لأن الملاك مسهل له كل حاجة. رفقة في يومين وافقت، ولا شافت عريس ولا شافت أرض ولا شافت شافتش حاجة، لكن صلاة ابونا إبراهيم كده. وأخيرا مات ابونا إبراهيم. معلش النص ده مش مظبوط، انما في روميا تلاقوا بولس الرسول افرد اصحاح كامل على ابونا ابراهيم، وقال على خلاف الرجاء امن على الرجاء. ده ملخص حياه ابونا ابراهيم. النص ده مش مظبوط، معلش. يعني ايه ملخص حياه ابونا ابراهيم؟ الجمله دي على خلاف الرجاء امن على الرجاء. يعني ايه؟ يعني اللي هو شايفه شيء واللي يرجوه شيء تاني. هو عجوز بس ربنا بيقول له في عيال، حاضر يا رب. هو مش شايف شبر ارض ملك وربنا بيقول له كل الارض ملكك، حاضر يا رب. هو مش شايف عروسه هتقبل تتجوز في الظروف دي، بس ربنا بيقول له لازم برفق باسحاق يبقى لك نسل، يبقى لازم فيها جواز، حاضر يا رب. عاش بايمان على خلاف الرجاء، يعني الرجاء بالعقل بيقول ما ينفعش، إنما بالإيمان لا ينفع. وعشان كده وصل السماء وبقى أبو الإيمان. تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. حياة كل ابونا إبراهيم كلها قوة في الإيمان، وده مجد ربنا بحياته. يعني إيه؟ يعني تمجد الله في حياة أبونا إبراهيم، بالذات في النص الأخير من حياته زي ما شفنا كده، كلها انتصارات، كلها أمجاد. يعني في الأول كان في مصر وجرار وحاجات فوق وحاجات تحت، انما في النص الاخير من حياته ابونا ابراهيم بقى ايه؟ يعني رجل الايمان. لالهنا كل مجد وكرم من الابدين.